بعد أن بينا الوجوه الخمسة لتقريب الدلالة على المفهوم في الجملة الشرطية، يطرح هذا التساؤل: ما هو رأينا في المسألة؟ يقول السيد الشهيد: قدس سره الأولى أن يستظهر عرفا وضع القضية الشرطية للدلالة على المفهوم، ولكن لا بمعنى وضعها للدلالة على اللزوم العلمي الانحصاري كما قال المشكور، وإنما هي موضوعة للدلالة على التوقف والالتصاق بالمعنى الحرفي الذي أسميناه بالنسبة التوقفية، فالجملة الشرطية تدل على النسبة التوقفية دلالة وضعية تصورية. وإذا دلت على النسبة التوقفية فهي تدل على المفهوم جزما، لأن التوقف معناه الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء، فتدل الجملة على المفهوم جزما، وتكون الدلالة على المفهوم دلالة تصورية لا دلالة تصديقية. وهذا في الحقيقة رجوع إلى الوجه الأول من الوجوه الخمسة التي ذكرناها لتقريب الدلالة على المفهوم، ولكن لا بمعنى اللزوم العلمي الانحصاري، وإنما بمعنى النسبة التوقفية. ودليلنا على ذلك هو التبادر، فإن المتبادر والمنسبق إلى الذهن من قوله إن جاء زيد فأكرمه، المتبادر هو شنو؟ إن لم يجئ زيد فلا تكرمه، فهي دلالة وضعية تصورية منشأها التبادر. ولكن التبادر إنما يكون علامة الواضع إذا لم يكن له منشأ آخر كالانصراف أو الإطلاق، وبما أننا أبطلنا القول بالانصراف أو الإطلاق في التقريبات المتقدمة، إذن ينحصر أمره بمن؟ بالوضع، فلا منشأ لهذا التبادر إلا الواضع، فالتبادر علامة الواضع. إذن القضية الشرطية موضوعة للدلالة على المفهوم، ولا يبقى لدينا إشكال طرحناه حينما ذكرنا التقريب الأول، حيث قلنا بناء على التقريب الأول سيصطدم لدينا وجدانان. الوجدان الأول هو وجدان التبادل ودلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، فإننا نشعر بذلك وجدانا، ولكنه في قبال ذلك يوجد وجدان آخر مفاده إن الجملة الشرطية إذا لم يكن لها مفهوم كما لو استعملت في موارد كون الشر علة غير منحصرة كقوله إذا نمت فتوضأ، فنشعر بالوجدان أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي وليس مجازيا. فإذا كانت الجملة موضوعة للانتفاء عند الانتفاء فلازم ذلك أن استعمالها في موارد عدم الانحصار لا بد أن يكون استعمالا مجازيا، بينما نحن نشعر بالوجدان أنه ليس استعمالا مجازيا، فيصطدم الوجدان الأول مع الوجدان الثاني. أي أن المشهور الذين فسروا الركن الأول بمن فسروا باللزوم العلي الانحصاري، إما أن يقولوا بأن اللزوم العلي الانحصاري مدلول وضعي، أي أن الجملة الشرطية موضوعة لغة للزوم العلي الانحصاري، فهذا لازمه أن الاستعمال في اللزوم غير الانحصاري سيكون استعمالا في غير ما وضع له، فيكون استعمالا مجازيا، فيبطل الوجدان الثاني، لأن الوجدان الثاني يقول لا، الاستعمال ليس مجازيا. وإما أن يتنازلوا عن الوجدان الأول فيقول لا، الجملة الشرطية ليست موضوعة للزوم العلي الانحصاري، حينئذ سيكون الاستعمال في موارد عدم الانحصار استعمالا حقيقيا وليس مجازيا، فنحافظ على الوجدان الثاني لكننا نتنازل عن الوجدان الأول. ولهذا وقع المشهور في حي سبيس كما يقال لحل هذه المشكلة. فمثلا الميرزا النائيني اضطر إلى التنازل عن الوجدان الأول اللي هو شنو؟ وضع الجملة الشرطية للدلالة على اللزوم العلي الانحصاري، قال لا، الجملة غير موضوعة لذلك، وإنما نستفيد اللزوم العلي الانحصاري عن طريق الإطلاق، الإطلاق الأحوالي، الإطلاق الواوي، الإطلاق الأوي، كل ما تقدم أرجع الدلالة على اللزوم العلي الانحصاري من أرجعه إلى الإطلاق، والإطلاق مدلول تصديقي وليس مدلولا وضعيا، فتنازل عن الوجدان الأول من أجل الحفاظ على الوجدان الثاني. أما صاحب الكفاية الآخوند الخراساني فباعتبار أنه لم يستطع إثبات اللزوم العلي الانحصاري عن طريق الإطلاق، لأن قال أمامنا طريق واحد أن يثبت عن طريق الوضع، وإذا ثبت عن طريق الوضع اصطدم بمن؟ بالوجدان الثاني في موارد عدم الانحصار لا مجازية فيصطدم الوجدانان ولم يستطع صاحب الكفاية التوفيق بينهما. لذلك شنو سوى؟ أنكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، فقال الجملة الشرطية لا مفهوم لها. طبعا هذا قاله على مستوى الأصول، أما من تروح إلى الفقه تجد أن الآخوند الخراساني يستدل كثيرا بمفهوم الجملة الشرطية. المهم على مستوى البحث الأصولي صاحب الكفاية يقول خالف المشهور جميعا، فقال الجملة الشرطية لا مفهوم لها. شنو السبب؟ عدم إمكانه التوفيق بين هذين الوجدانين المتنافيين. زين، نحن ما هو رأينا؟ كيف نجمع بين هذين الوجدانين؟ الجواب: نسلم بأن الجملة الشرطية ليست موضوعة للدلالة على اللزوم العلي الانحصار، هذا ننكره، هي ليست موضوعة لذلك، وإنما نؤمن بأن الجملة موضوعة للدلالة على الربط المخصوص بين الشرط والجزاء الذي يدل على الانتفاع عند الانتفاع، وهذا الربط المخصوص هو النسبة التوقفية، أي توقف الجزاء على الشرط. فالجملة الشرطية تدل دلالة وضعية تصورية على النسبة التوقفية، وإذا دلت على النسبة التوقفية ثبت المفهوم، لأن معنى كون الجزاء متوقفا على الشرط شنو معنى؟ معنى التوقف، إن وجد الشرط وجد الجزاء، وإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، هذا هو معنى التوقف. إذن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم هي دلالة وضعية تصورية. أما استعمال الجملة الشرطية في الموارد التي ليس فيها مفهوم، كقوله إذا نمت فتوضأ، فالاختلال في هذه الجملة ليس في الركن الأول، وإنما الاختلال في الركن الثاني، لأننا قلنا إن المفهوم له ركنان، ما هو ركنه الثاني؟ أن يكون المنتفي أو المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم، وطريقنا لإثبات أن المعلق هو طبيعي الحكم، ما هو طريقنا؟ كيف نعرف أن المعلق هو طبيعي الحكم؟ الجواب عن طريق إجراء الإطلاق في مفاد هيئة الجزاء، فأكرمه نجري فيها الإطلاق بناء على جريانه في المعنى الحرفي، وإذا أجرينا فيه الإطلاق ثبت أن المعلق هو الطبيعي. فإذا علمنا في مورد من الموارد أن الشرط له عدل وبديل يقوم مقامه، يمكن أن يحصل الجزاء عن طريق ذلك العدل أو البديل. إذا نمت فتوضأ، وجوب الوضوء لا ينحصر بمن؟ بالنوم، بل له أسباب أخرى. فإذا علمنا بوجود أسباب أخرى يمكن أن تقوم مقام الشر، حينئذ اختل الإطلاق في مفاد هيئة الجزاء، فلا يمكننا إجراء الإطلاق في هيئة الجزاء. وإذا لا يمكن إجراء الإطلاق، إذا لا يمكن أن نثبت أن المعلق في هيئة الجزاء هو طبيعي الحكم، بل يثبت أنه حصة خاصة من الحكم. فقوله إذا نمت فتوضأ، وجوب الوضوء المعلق على النوم ليس هو طبيعي وجوب الوضوء، وإنما حصة خاصة من وجوب الوضوء منشأها النوم، وهذا لا يتنافى مع وجود حصص أخرى منشأها مثلا خروج البول أو غير ذلك، هذه حصص أخرى. مع التزامنا بأن الجملة الشرطية إذا نمت فتوضأ مستعملة في النسبة التوقفية، يعني هي دالة على التوقف، لكن مو توقف الطبيعي على الشرط، وإنما توقف الحصة الخاصة على الشرط. فالركن الأول وهو دلالة الجملة الشرطية على التوقف موجود في جملة إذا نمت فتوضأ أو ليس موجودا؟ النسبة التوقفية موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. وجوب الوضوء متوقف على النوم، لكن يا وجوب وضوء حصة مو طبيعي، فهذه الجملة استعملت في النسبة التوقفية. وإذا استعملت في النسبة التوقفية فاستعمالها استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا، ولهذا في الوجدان الثاني نشعر بعدم المجازية في هذه الجملة. لماذا؟ لأنها مستعملة في معناها الذي وضعت له، وهو التوقف والالتصاق بالمعنى الحرفي. غاية الأمر تصرفنا بمن؟ تصرفنا بمن؟ بالإطلاق في مفاد هيئة الجزاء، فرفعنا اليد عن الإطلاق وقلنا المعلق على الشر هو حصة خاصة وليس طبيعي الحكم. واختلال الإطلاق لا يصير الاستعمال مجازيا، لأن الإطلاق مدلول تصديقي وليس مدلولا وضعيا. ولهذا جملة إذا نمت فتوضأ وجملة إذا شربت السم تموت وغيرها من الجمل مستعملة استعمالا حقيقيا في النسبة التوقفية. أما لماذا لا تدل على المفهوم لاختلال الركن الثاني؟ لأنه لا يمكن إجراء الإطلاق لإثبات أن المعلق هو الطبيعي، واختلال الإطلاق لا يصير الاستعمال مجازيا، لأن الإطلاق مدلول تصديقي وليس مدلولا وضعيا. إذا حلينا الإشكال في هذه الجمل. فالأولى من ذلك كله، يعني من هذه الوجوب جميعا، الأولوية هنا الأولوية التعيينية، أولو الأرحام بعضهم أولى، هنا مو أولوية تخييرية وأفعل التفضيل، لا، الأولوية التعيينية يعني متعين، أن يستظهر عرفان كون الجملة الشرطية موضوعة، يعني راح تصير الدلالة على المفهوم دلالة وضعية تصورية وليس دلالة تصديقية، موضوعة للربط. لكن يا رب مو اللزوم العلمي الانحصاري، لا، الربط بمعنى التوقف، بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشر، لكن التوقف بالمعنى الحرفي، لأن هيئة الجملة تدل على ذلك، والهيئة مدلولها معنى حرفي، فنقول النسبة التوقفية والالتصاقية. وعليه إذا كانت الجملة تدل على النسبة التوقفية وضعاً فيثبت المفهوم، لأن التوقف معناه الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء. وأما ما نحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار كقوله إذا نمت فتوضأ، فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، بل هي مستعملة في الربط المذكور بمعنى النسبة التوقفية. إذا لماذا لا تدل على المفهوم؟ بل تعني عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. يعني ايش راح يصير الجزاء؟ هو طبيعي لو حصة خاصة، حصة خاصة، بينما الركن الثاني للمفهوم هو أن يكون المنتفي هو الطبيعي. فعدم دلالة هذه الجمل على المفهوم لاختلال الركن الثاني لا لاختلال الركن الأول، عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. ومن الواضح أن هذا عدم إرادة المطلق في الجزاء إنما يسلم الإطلاق وقرينة الحكمة، وهذا لا يؤدي إلى صيرورة الاستعمال مجازيا، لأن الإطلاق مدلول تصديقي ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل هذه الجملة مستعملة فيما وضعت له وهو النسبة التوقفية. الاختلاف صار في الإطلاق اللي هو المدلول التصديقي، ولهذا لا نشعر بالمجازية. الشرط المسوق لتحقق الموضوع: الجملة الشرطية عادة تتكون من ثلاثة أجزاء: الحكم وهو مفاد هيئة الجزاء، والشرط والموضوع. لدينا حكم وشرط وموضوع. الموضوع هنا طبعا بمعنى متعلق المتعلق الذي درسناه سابقا. فأكرمه، الحكم ما هو؟ وجوب الإكرام. ما هو متعلقه؟ الإكرام. زين، الإكرام إلمن؟ إكرام زيد. فزيد متعلق المتعلق فهو الموضوع. وحينئذ توجد لدينا حالتان: الحالة الأولى أن يكون الشرط مغايرا ومباينا للموضوع، فالشرط شيء والموضوع شيء آخر. مثاله: إذا جاء زيد فأكرمه، فإن الشرط هو المجيء والموضوع هو زيد. ما هي النسبة بين المجيء وزيد؟ تباين، المجيء شيء وزيد شيء آخر، فالشرط وهو المجيء أمر مغاير للموضوع وهو زيد. طبعا لا يخفى عليه أن مرادنا من الموضوع هو الموضوع في هيئة الجزاء، مو موضوع الشرط. يعني قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، وين الموضوع؟ مو زيد في إذا جاء زيد، هذا موضوع للشر. إحنا نريد يا موضوع، موضوع في الجزاء، فأكرمه وهو الهاء، الهاء في أكرمه الراجع علما، ولكن في أحيان أخرى لا ترجع إلى زيد. إن جاء زيد فأكرم عمرا، فموضوع الجملة ما هو؟ فموضوع القضية مو زيد، لا تشتبه، الموضوع المقصود هنا مو في جهة الشر، وإنما الموضوع ما كان في جهة الجزاء، سواء كان مطابقا للموضوع في جهة الشر كقولنا إن جاء زيد فأكرمه فإن الهاء ترجع إلى زيد، أو كان مغايرا له كقولنا إن جاء زيد فأكرم عمرا فإن الموضوع هو عمر وليس زيدا. فحينما نقول الشرط مغاير للموضوع، مرادنا يا موضوع الموضوع المذكور في مفاد هيئة الجزاء. الحالة الثانية أن يكون الشرط ليس مغايرا للموضوع في هيئة الجزاء، وإنما يكون الشرط هو السبب في إيجاد الموضوع، فيكون ملازما له وجودا، كالقضية المعروفة إذا رزقت ولدا فافتنه، فما هو الموضوع؟ الموضوع الضمير فافتنه، ضمير الهاء اللي يرجع لمن؟ إلى الولد، فالموضوع هو الولد. زين ما هو الشر؟ إذا رزقت بولد، وحينئذ نرى أن الرزق بالولد هو الذي يحقق وجود الولد، يعني يحقق وجود الموضوع، وهذا ما يسمى بالشرط المسوق لتحقق الموضوع، أي أن يكون الشرط هو العلة والسبب لوجود الموضوع، فإن الموضوع وهو الولد ما هو السبب في وجوده؟ هو الرزق بالولد من الله سبحانه وتعالى، لأنك لو لم ترزق بولد يصير عندك ولد لو ما يصير، ما يصير، الرزق بالولد هو السبب لوجود الولد، ولهذا يكون الشرط موجدا للموضوع. إذن عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون الشرط مغايرا للموضوع كقوله إذا جاء زيد فأكرمه فإن المجيء لا يوجد زيدا، فإن زيدا موجود سواء جاء أو لم يجد. الحالة الثانية أن يكون الشرط موجدا للموضوع كقوله إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن الموضوع هو الولد، والولد إنما يوجد عن طريق من؟ عن طريق الرزق به، فالرزق بالولد هو السبب في إيجاد الولد، وهذا ما يسمى بالشرط المسوق لتحقق الموضوع. ولا إشكال ولا شبهة في أن الجملة الشرطية في الحالة الأولى، شو الحالة الأولى؟ أن يكون الشرط مغايرا للموضوع وليس موجبا له، فالجملة الشرطية حينئذ تدل على المفهوم بلا ريب ولا إشكال. أما في الحالة الثانية، ليش الحالة الثانية؟ أن يكون الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، أي موجبا للموضوع، فهل تدل الجملة الشرطية على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ الجواب الشرط المسوغ لتحقق الموضوع على نوعين. النوع الأول أن يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد والطريقة الوحيدة لوجود الموضوع، ولا يوجد أي أسلوب آخر لإيجاد الموضوع إلا هذا الشرط. يعني صير كالعلة المنحصرة، ماكو أي بديل إليه. ومثاله إذا رزقت بولد فاختنه، فإن الرزق بالولد هو الطريق الوحيد المنحصر لوجود الولد، ولا يوجد أي طريق آخر لإيجاد الولد إلا الرزق به. أكو طريق ثاني بعد؟ لما ما أكو طريق ثاني. النوع الثاني أن يكون الشرط موجدا للموضوع ومحققا للموضوع، ولكن الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد والطريق الوحيد لإيجاد الموضوع، بل يمكن أن يوجد الموضوع بطريقة أخرى. يعني الشرط ليس منحصرا، يوجد له بديل يحقق لنا الموضوع. مثال قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل جملة شرطية أو مو جملة شرطية؟ جملة شرطية. طبعا هواجيهم يشتكون يقول إذا جاءكم فاسق، حتى بالكتاب أو بالكفاية يقول إذا جاءكم فاسق. هو الصحيح شنو؟ إن الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن شرطية، فالجملة شرطية. زين، ما هو الجزاء؟ الجزاء واضح، فتبينوا. إنما السؤال الحقيقي ما هو الشرط وما هو الموضوع؟ الجملة مو بها جزاء وموضوع شرط، الجزاء فتبين. زين، الموضوع والشرط ما هو؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، وين الموضوع وين الشرط؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الموضوع هو الجائي بالنبأ، اسم فاعل، الجائي من جاء، الجائي بالنبأ، هذا الموضوع. والشرط فسقه، كونه فاسقا، فيصير مضمون الآية الجائي بالنبأ إن كان فاسقا فتبينوا. الاحتمال الثاني، الموضوع هو نبأ الفاسق، والشرط هو مجيء الفاسق به. الموضوع نبأ الفاسق، الشرط شنو؟ الشرط مجيء الفاسق به. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون الموضوع هو طبيعي النبأ، طبيعي النبأ، سواء كان نبأ فاسق أو كان نبأ عادل، طبيعي النبأ هذا الموضوع. شرطه إن جاء الفاسق به، النبأ كطبيعي إن جاء به الفاسق فتبينوا. فالموضوع هو الطبيعي، طبيعي النبأ، وشرطه مجيء الفاسق به. هل كم احتمال؟ لا. على الاحتمال الأول الشرط مسوق لتحقق الموضوع أو ليس مسوقا؟ الاحتمال الأول شنو؟ الموضوع هو الجائي بالنبع المخبر، يعني المخبر اللي هو زيد مثلا الجائي بالنبع. الشرط ما هو؟ فسقه. الفسق يحقق الجائي بالنبع أو لا يحقق؟ لا يحقق. الجائي بالنبع موجود سواء كان فاسقا أو ليس فاسقا، فالشرط مغاير للموضوع، وحينئذ لا تكون الجملة شنو؟ مسوقة لتحقق الموضوع، بل تكون من النوع الأول الذي يثبت له المفهوم بلا إشكال. وإن شاء الله يجينا في الاستدلال على حجية خبر الواحد، نستدل على حجية خبر الواحد بآية النبأ، نقول مفهوم الشرع في آية النبأ يدل على حجية خبر العادل. لكن شلون؟ بهاي الطريقة نقول الموضوع هو الجائي بالنبأ وشرطه الفسق، فهما أمران متغايران، وإذا كان أمرين متغايرين فالجملة الشرطية تدل على المفهوم بلا إشكال. أما الاحتمال الثاني، فين الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني نبأ الفاسق. الموضوع نبأ الفاسق، الشرط مجيء الفاسق به. زين، مجيء الفاسق به يحقق لنا نبأ الفاسق أو لا يحققه؟ كيف يتحقق نبأ الفاسق؟ مجيء الفاسق به. زين، هل مجيء الفاسق بالنبأ هو الطريق الوحيد لتحقق نبأ الفاسق أو له طريق آخر؟ طريق الوحيد، ما إلى أي طريق. إذا أردنا الحصول على نبأ الفاسق فنبأ الفاسق لا يتحقق إلا بمجيء الفاسق، فيكون من النوع الأول من الشرط المسوق لتحقق الموضوع، يعني أنا الذي يكون هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. إذا الاحتمال الأول ما يفيدنا، الاحتمال الثاني هم ما يفيدنا، يقع عندنا احتمال الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث يقول الموضوع هو طبيعي النبأ والشر مجيء الفاسق به. زين، مجيء الفاسق بالنبأ يحقق لنا طبيعي النبأ أو لا يحقق؟ إذا جاء الفاسق بالنبأ يتحقق النبأ أو لا يتحقق؟ يتحقق، لكن مجيء الفاسق ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق طبيعي النبأ، لأن طبيعي النبأ كما يتحقق عن طريق مجيء الفاسق هكذا يمكن أن يتحقق عن طريق مجيء العادل. فمجيء الفاسق يوجد طبيعي النبأ فيكون شرطا مسوقا لتحقق الموضوع، لكنه ليس الطريق الوحيد لتحقق النبأ، إذ يمكن أن يتحقق النبأ بطريقة أخرى وهي مجيء العادل بالنبأ. ومحل كلامنا هو مبني على الاحتمال الثالث، فنقول الشرط المسوق لتحقق الموضوع قد يكون موجدا، الشرط موجد للموضوع لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد، كما في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن بناء على الاحتمال الثالث أي طبيعي النبأ، فإنه كما يتحقق بإخبار الفاسق يمكن أن يتحقق بإخبار العادل. إذن إذا أريد أن نلخص الكلام، كم جملة، كم نوع من الجمل صار عندنا؟ صار عندنا ثلاث أنواع من الجمل. النوع الأول الجملة التي يكون الشرط فيها مغايرا للموضوع وليس محققا للموضوع. إن جاء زيد فأكرمه. الجملة الثانية التي يكون الشرط فيها محققا للموضوع وهو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، مثاله: إذا رزقت ولدا فاختنه، أو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لكن على الاحتمال الثاني مو الاحتمال الثالث، هو الأسلوب الوحيد. النوع الثالث: الجملة التي يكون شرطها مسوقا لتحقيق الموضوع لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد، بل يوجد له بديل، كقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بناء على الاحتمال الثالث. طبيعي النبأ كما يوجد عن طريق الفاسق يوجد عن طريق العادل. أما النوع الأول من الجمل فيثبت لها المفهوم بلا إشكال. أما النوع الثاني من الجمل ينوع أن يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، إذا رزقت ولدا فاختنه، فهذه الجملة لا تدل على المفهوم، لا مفهوم لها. لماذا؟ وذلك لأن قوله إذا رزقت ولدا فاختنه الشرط هو عين الموضوع، لأنه الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. وهذا ماذا يعني؟ وهذا يعني أن الجزاء ليس له ارتباط بالشرط غير ارتباط الجزاء بالموضوع، بل هو ارتباط واحد، لأن الشرط هو المحقق للموضوع. فانتفاء الشرط معناه انتفاء الموضوع. إذا كان الشرط هو الأسلوب الوحيد، فإذا انتفى الشرط انتفى الموضوع. إذا انتفى الرزق بالولد انتفى الولد، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم أوتوماتيكيا بعد سالب بانتفاء. وهذا حكم عقلي، لأن علاقة الحكم بالموضوع كما درسنا سابقا هي علاقة العلية والمعلولية. الموضوع هو العلة والحكم هو المعلول. وإذا انتفى الموضوع يعني انتفت العلة، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. انتفاء المعلول عند انتفاء العلة هاي دلالة لفظية، لو دلالة عقلية، دلالة عقلية، فهي ليست بالمفهوم، لأن المفهوم مدلول التزامي، بينما هذا الانتفاء انتفاء عقلي. فإذا كان الشر هو الأسلوب الوحيد، فإذا انتفى الشر انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، انتفاء عقليا لا علاقة له بالمفهوم. فهذه الجملة لا مفهوم لها، بل سالبة لانتفاء موضوع. ولهذا قوله إذا رزقت بولد فاختنه، هذه الجملة الشرطية في قوة الجملة الحملية. إذا رزقت بولد فاختنه شنو معنى؟ اختن ولدك، جملة حملية، والجملة الحملية لا مفهوم لها. أما إذا كان الشرط المسوق لتحقق الموضوع ليس هو الأسلوب الوحيد، كما إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الموضوع هو طبيعي النبأ، فحينئذ الجملة الشرطية لها مفهوم، لأن قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ليس في قوة الحملية تبينوا النبأ. إن جاءكم فاسق فتبينوا هل هو في قوة تبين النبأ؟ لو يختلف يختلف تبين النبأ يا نبأ مطلقا، سواء كان نبأ العادل أو نبأ الفاسق، بينما الآية مختصة بمن؟ بنبأ الفاسق. ولهذا تدل على المفهوم، لأن انتفاء الشر وهو مجيء الفاسق لا يؤدي إلى انتفاء الموضوع وهو طبيعي النبأ، لأن طبيعي النبأ يمكن أن يتحقق بطريق آخر، عن طريق من؟ عن طريق مجيء العادل. فالآية لها مفهوم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا يعني أن إن جاءكم عادل بنبأ، يعني إن لم يجئكم فاسق فلا تتبينوا، يعني العادل لا يجب التبين عنه. طيب، الشرط المسوق لتحقق الموضوع، يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء، أو عفوا تواجد ثلاثة أشياء، وهي الحكم في الجزاء والموضوع يا موضوع في الجزاء والموضوع في الجزاء، سواء طابق الموضوع في الشرط أو خالفه. والشرط والشرط وهناك حالتان، الشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم، قلنا يا موضوع الموجود وين؟ في الجزاء، لذلك يقول لموضوع الحكم في الجزاء، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية وأخرى، يكون الشرط محققا لوجود الموضوع في الجزاء. فالأول كما في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، فإن موضوع الحكم زيد، طبعا موضوع الحكم مو زيد وإنما هو جن الضمير ها الراجع على زيد، فأكرمه هذا الضمير الها الراجع على زيد، فإن موضوع الحكم زيد والشر المجيء وهما متغايران، المجيء لا يحقق زيدا، زيد موجود سواء جاء أو لم يجئ. والثاني كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن موضوع الحكم بالختان هو الولد، والشرط أن ترزق ولدا، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع، بل هو عبارة أخرى عن تحقق الموضوع ووجود الموضوع، لأن الرزق بالولد هو الوجود للولد، هو وجود الولد. لا مو نفسه، نقول مو جديد، لا التغاير بمعنى شنو؟ ما أريد نقول تغاير بالمعنى الدقيق، هو تغاير مفهومي موجود، الرزق شيء والولد شيء آخر، وهذا علة وهذا معلول، مو هذا مرادنا، مرادنا أن سبب وجود الموضوع هو هذا الشرط. ولذلك نقول الشرط المسوق لتحقق الموضوع، يعني تحقق الموضوع إنما يثبت عن طريق وجود الموضوع، لذلك احنا بالبحث الخارج ما نعبر هذا الطريق، نقول الشرط الملازم لوجود الموضوع، تعبيرنا بالخارج أدق، الشرط الملازم لوجود الموضوع. زين، ومفهوم الشرط ثابت في الأول، شنو يعني في الأول؟ فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع، إذا جاء زيد فأكرمه وانتفى الشرط المجيء، دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم وهو وجوب الإكرام عن موضوعه وهو زيد بسبب انتفاء الشرط وهو المجيء. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهي على قسمين، أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد والطريقة الوحيدة لتحقيق الموضوع، مثال كما في مثال الختان المتقدم، فإن الرزق بالولد هو الطريقة الوحيدة لتحقق الولد. انت كمل. ولهذا يدل على الانتفاع عند الانتفاع، أي انتفاع الموضوع عند انتفاع الشرط. زين، هذا إلى مفهوم لو ما إلى إلى لو ما إلى مفهوم ما. زين، شلون تقول انتفاع عند الانتفاء وما إلى مفهوم؟ المفهوم انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، أما هنا انتفاء الموضوع عند انتفاء الشرط، وإذا انتفى الموضوع فانتفاء الحكم يكون انتفاء عقليا وليس مدلولا لفظيا التزاميا. والآخر أن يكون الشرط مو هو الأسلوب الوحيد، وإنما أحد أساليب، أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع، كما في إذا جاءكم، الصحيح شنو؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا واحد يقول ما قال وقال تعالى، الجواب هو جعلها بين قوسين. قد مرات يشعر الجعل بين قوسين أنه إشارة إلى الآية أو لا، مراد السيد شهيد مثال، فلذلك يكون إذا جاء ما في مشكلة، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، فمجيء الفاسق يوجد النبأ، فهو شرط مسوق لتحقق الموضوع. لكن هل هو الأسلوب الوحيد؟ الجواب كلا، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد النبأ، لأن النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا، وهذا بناء على أي احتمال؟ على الثالث، أن الموضوع هو طبيعي النبأ. طبعا الوقت انتهى، فاللي عنده درس على راحته واللي تعب هم على راحته، احنا نطبق الموضوع حتى لا يقع الدرس القادم. زين، ففي القسم الاول اللي هو شنو القسم الاول؟ ان يكون هو الاسلوب الوحيد، اذا رزقت ولدا فاختنه، لا يثبت مفهوم الشر. لماذا؟ لان مفهوم الشر من نتائج ربط الحكم بالشر، الربط بيننا وبينه بين الجزاء والشر، وتقييد الحكم بالشر على وجه مخصوص وهو النسبة التوقفية الدالة على الانتفاع عند الانتفاع. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا للموضوع، فإذا انتفى الشرط ايش راح ينتهي؟ ينتفي الموضوع. زين، إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم أو لا ينتفي؟ ينتفي الحكم، لكن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع ليس مفهوما، بل بالدلالة العقلية وليس بالدلالة الالتزامية المفهومية، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه. بالبحث الخارج راح نعمق المطلب، نقول الجملة الشرطية اللي تدل على المفهوم يشترط فيها وجود ربطين طوليين، الربط الأول ربط الحكم بالموضوع، الربط الثاني ربط الحكم بالشرط. فإذا كان الشرط هو الموجد للموضوع فراح يصير لدينا ربطان، لو ربط واحد راح يصير ربط واحد، وهذا لا يكفي للدلالة على المفهوم. فقولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، في قوة قولنا اختن ولدك قضية حملية لا مفهوم لها. وأما في القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ أن لا يكون هو الأسلوب الوحيد بل له أساليب أخرى، فيثبت المفهوم. لماذا؟ لأن ربط الحكم وهو فتبينوا بالشرط وهو مجيء الفاسق، لأن ربط الحكم بالشرط فيه يعني في القسم الثاني هو أمر وراء ربطه بموضوعه، لأن فتبينوا موضوعه طبيعي النبأ وشرطه مجيء الفاسق فهناك ربطان، ربط للتبين بالنبأ وربط للتبين بمجيء الفاسق، هذان ربطان مستقلان طوليان، ولهذا تدل الجملة على المفهوم، فهو تقييد وتعليق على الشر حقيقي وراء ربطه بالموضوع. وليس قولنا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قوة قولنا تبينوا النبأ، يعني كالقضية الحملية. لماذا؟ لأن القول الثاني تبينوا النبأ لا يختص بنبأ الفاسق، تبينوا النبأ يا نبأ بعد مطلقا راح يصير ما يختص بنبأ الفاسق، بينما الأول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يختص به، يعني بمن؟ بنبأ الفاسق. فربط الحكم بالموضوع أعم من ربط الحكم بالشر، لأن الموضوع هو طبيعي النبأ، بينما الشر هو خصوص من؟ مجيء الفاسق، يعني نبأ الفاسق. وهذا الاختصاص بنبأ الفاسق نشأ من ربط الحكم بشرطه وهو مجيء الفاسق، ولولا هذا الشر لبقي النبأ مطلقا طبيعي النبأ. والنتيجة فيكون للجملة مفهوم، فإذا انتفى الشر انتفى وجوب التبين، يعني إذا جاء إذا لم يجئ بالنبأ الفاسق وإنما جاء به غير الفاسق فيجب التبين أو لا يجب؟ لا يجب التبين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اليوم باعتبار ولادة زيدناه فقط 6 دقائق.